بس اذا واحد اصابت حاله المرض الحيوي يكون يعني كل ما المخصوص الله سبحانه وتعالى يتوضا ويصب عليه الماء ممكن يتوضا ويصب عليه الماء. لا ما حاجه الوضوء ما حاجه لان بالنسبه للرسول للتبرك بفضله فضل وضوئه اما نحن فلا لكن نقول لعل الماء نفسه يفيد ايضا وهو كذلك الان اذا اغمي على الانسان الناس يرشونه بالماء ويستيقظ.